الأشرام سبحان منزل الكتاب سبحان مسير السحاب سبحان الحليم التواب سبحان الكريم الوهاب سبحان واسع الرحمة شديد العقاب دائما باقيا سبحان الله يا قلب صبرا يا قلب صبرا فالطريق طويل لا بد من تعب يليه وصول يا قلب صبرا فالطريق طويل لا بد من تعب يليه وصول والليل مهما طال حتما ينجلي عما قليل ينتهي ويزول والليل مهما طال والليل مهما طال حتما ينجلي عما قليل ينتهي ويزول رب عظيم جل في عليائه يمحو ويثبت والأنام غفول رب عظيم جل في عليائي يمحو ويثبت والأنام غفول سبحانه عنت الوجوه لوجهه تدبيره في الكائنات جليل حاشا يمنع نملة في جحرها كل الأنام بفضله مشمول لا تجزعن إذا قضى بمصيبة أصبر لها إن الثواب جزيل لا تزعن إذا قضى بمصيبة أصبر لها إن الثواب جزيل فوض إليه الأمر واقنع بالذي يأتيك رغم الضعف فهو كفيل فلطالما الرحمن فلطالما الرحمن جل كفيلنا. لا لا لا تبتئس، إن الإله كفيل واشمخ براسك فالنبي حليفنا ورجاله في المعضلات مذول. الحما وأعليت صوتي إنني متوسل وناديت يا الله أنت وسيلتي وجاهك لي ستر وبابك منهل. إذا همني أمر لجأت إلى الحما وأعليت صوتي إنني متوسل. لا